بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ضرورة أن يعنى المربون والحريصون على تربية النشأ تربية تجعل فيهم مناعة لا تجعلهم يلتفتون إلى بريق وافدات الإلحاد، يجب عليهم أن يعنوا بتربيتهم تربية دينية تختلف عن التربية والتعليم في سائر مجالات الحياة. فعلوم مجالات الحياة علوم لا تتطلب من المتعلم افعل كذا ولا تفعل كذا، ولكن علم الدين هو الذي يتطلب منه أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا. مهمته أن يفعل ومهمته أن لا يفعل ليست إلا بالترغيب في الفعل والترهيب من عدم الفعل، والتبشير والإنذار، ولكن هذه الأشياء قد لا تكون حاملة للكل على الانصياع. لماذا؟ لأنه لا يكفي أن يعلم ليعمل، بل لا بد أن يكون العلم بشحن ملكات بعمليات علمية موثوق بصدورها عن المعصوم. ولكن كونه يعمل ولا يعمل هذا شيء آخر، هذا شيء آخر لا يتأتى إلا بالأسوة السلوكية. فكما أن العلم لم يتأخذه الناشئة إلا عن عالم، فكذلك الانصياع إلى الحكم بفعل ولا تفعل لا تأخذه الناشئة إلا عن ملتزم، أي يفعل ما يقول فيه افعل ولا يفعل فيما يقال فيه لا يفعل. فكما أن العالم غير العالم لا يستطيع أن يهب علما، فكذلك غير الملتزم لا يستطيع أن يربي سلوكه. والآفة في كل مناهج العلوم الإسلامية في البلاد الإسلامية أنهم لم يفصلوا أبدا بين علم يلقى وسلوك يحتذى. فيجب على العالم الذي يلقي أي معلومة دينية أن يكون هو نفسه أسوة سلوكية لهذه المعلومة، وإلا ربى نشأ متفسخا يفصل العلم عن مجال الحركة. ومتى فصل العلم عن مجال الحركة فكأن علم الدين أصبح علما يؤديه لينجح فقط. لينجح في ماذا؟ لينجح في أخذ مؤهل، ولكنه لا لينجح في هذه الحياة وليأخذ حظه عند الله في الآخرة. فانفصال الحركة السلوكية عن العلم الملقن هو آفة الآفات في مناهجنا كلها. التلميذ حين يسمع من أستاذه قيم الفضائل كلها بأسلوب شيق ممتاز مستميل مقنع، وبعد ذلك يلاحظ التلميذ على من فعل ذلك أنه لم يلتزم بشيء مما قال. قلنا سابقا علم التلميذ أو علمت الناشئة أن هناك شيئا يقال وشيئا يفعل، ولا صلة بين القول وبين الفعل. كذلك لا نكتفي بهذا الأمر في الدرس ولا في المدرسين ولا في المناهج التربوية. لماذا؟ لأنه كان قديما من الممكن أن يتتلمذ الإنسان على واحد أو اثنين أو ثلاثة فيتأثر بهم تأثرا سلوكيا، ولكن الآن بعد تبحر العلوم واتساع المعارف وتلون الأساتذة الذين يدخلون على الطلاب ألوانا مختلفة في اليوم الواحد، ولا أقول في العام الواحد، ولا أقول في الفصل الدراسي الواحد، ولا أقول في المدرسة الواحدة أو الكلية الواحدة، فإذا ما أحصى الإنسان عدد الذين يتصلون به اتصالا يلقنونه العلم، ولكل واحد سلوك، ولكل واحد مظهر، ولكل واحد روح، ولكل واحد خاصية، تذبذبت الناشئة، لم يعد هناك انطباع واحد يستطيع أن يؤثر في الناشئة. فيجب أيضا أن نلتفت إلى أن ذلك إن جاز في العلوم الأخرى فإنه لا يجوز أبدا في العلوم التي تمت إلى الأخلاق وإلى القيم وإلى الدين بصلة. فيجب أن يختار هؤلاء اختيارا قبل أن يختار علمهم، لا بد أن يختار سلوكهم وأن تختار قدوتهم، حتى لا تقع عين الناشئة منهم على فعل شجبوه وخطأوه، وتقع منهم على ترك فعل حبذوه وقالوا به. ومن هنا نحصل على ناشئة متماسكة غير مهتزة الملكات. الناشئة معذورة في أن تلتفت بوجوهها إلى ناحية مصادر الوافدات الإلحادية، لأنها تزين لهم كل شيء، والذي يزين لك الأشياء مستحب إلى نفسك فترة واحدة من الزمن، ولكنه لو وجد مدرسة تلقن المبدأ الوافد بالرد عليه. ولا نقول ذلك في خاصية درس الدين، لأن المهم أن يشيع درس الدين في كل درس من دروس هذه الحياة. فلا يصح مطلقا أن ندرس للطالب تاريخا ثم ندع كتب التاريخ لتقول للناشئة إن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان في الأرض. يقال هذا، وقد يكون مدرس التاريخ الذي كان من حظ الناشئة أن تستمع إليه لا يعرف أن حقوق الإنسان حقوق قررها الإسلام من 14 قرنا أو تزيد. فلو أنه سمع هذه المعلومة الوافدة إلينا من الذين ذهبوا إلى هناك من المستشرقين كتبوا لنا، أو مستغربين ذهبوا إلى هناك فنقلوا لنا، لو أن هذه المعلومة وجهت ساعة تدخل ذهن التلميذ بما يقابلها وبما ينقضها بالدليل، لما فتن شاب بمبادئ الغرب، ولما علموا أن تميزات الحياة إنما نشأت من جانب هؤلاء، ولكنهم علموا أن تميزات الحياة إنما نشأت من عندهم ومن دينهم، وتلك بضاعتنا ردت إلينا. يأتي أيضا في علوم أخرى كعلوم الأحياء أو إلى آخره، وبعد ذلك يدرسون له النظريات. أقول إنها نظريات ولم تنضج بعد، ويا ليت الذين يقررون هذه النظريات تابعوا وقرأوا ما قيل عن هذه النظريات حتى من البيئات التي أخرجتها، ولكنهم علموا ما قيل أولا وغفلوا عن ما قيل ثانيا. فمثلا الداروينية الذين يدرسونها ويعتبرونها حقيقة علمية، لو أنهم قرأوا ما قيل هناك عنها وما شجبت هذه النظرية بها لما استطاعوا أن يقولوها لطلابهم إلا مدعومة بما ينقضها من أثر دينهم. تطورات الحياة، لو أنهم جاءوا لهم وبعد ذلك قالوا لهم لا إن شيئا لم يتطور عن شيء، وكل شيء لجنس في الوجود خلق خلقا مقصودا لذاته ولغاية مرسومة منه، ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذن فيجب أن نتنبه إلى هذا، لا في درس الدين وحده، ولكن في كل الدروس لتشيع قضية الدين في كل حركة الحياة. فلا يجد التلميذ قضية علمية إلا وعليها الدليل بأن الإسلام قد سبق إلى حقها وأن الإسلام قد زيف باطلها. الشباب الذين يلتفتون إلى وافدات الغرب معذورون أيضا، لأنه لم يقدم لهم الدين الإسلامي تقديما شهيا، تقديما مستميلا، تقديما معروضا عرضا عصريا يليق بكرامة الطموحات العقلية في هذا العصر. أما أن نظل بتقليداتنا وبعلومنا البدائية الأولى لنواجه عصرا متحررا طافرا كهذا العصر الذي نعيش فيه بالمعلومات التي كانت قديما تكفي، كان الواحد قديما يكفيه أن تقول له قال الله فتهتز أركانه. ويكفيه أن تقول له قال رسول الله فتهتز فترجف بوادره ويستمع إلى القول استماعا. أما بعد أن أخذتهم هذه المغريات فلم يعد ذلك يكفي إلا أن تدلل عليه بصدق الله في ذلك وبحق الله في أن يقول ذلك وبتصديق الواقع في الدنيا لأن الله قال ذلك. حينئذ تزداد الناشئة ثقة بدينها وإيمانا بقرآنها ويقينا بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخالدة التي لا يمكن لبشر أن يستدرك عليها شيئا فاتها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.